إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا وطريق سلامة يوصلنا وأغاني تملى القلب حنين على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، فترتنا بدأت مستمعين هنكون معاكم لغاية الساعة 9 من الميكروفون أميمة مهران ومياد الكشافي ومن الهندسة الإذاعية شيماء أحمد. تمشحتها في الإخراج استوديو صباح البرنامج العام. مستمعينا النهاردة هنتكلم معاكم في موضوعين. ميادة موضوعين خلاص ما انا قلت هم موضوعين. اديتك الامان. طيب هحكي لكم ليه بقى اديتها الامان وهي مالها ميادة مصرة انهم يبقوا موضوعين ليه. ميادة بقى لها 7 سنين في البرنامج العام وعمري ما اشتغلت معيها. اول مرة انا وهي نشتغل امام ميكروفون، فجيت الصبح قلت لها ايه ميادة النهاردة هنطرح موضوع لطيف على المستمعين وخفيف. طيب خير يا اميمة؟ قلت لها نتكلم عن النكت، الناس تنكت وتهزرها الصبح. لقيت ميادة برقت لي وبلمت وبصت لي ها هنقول ايه، هنتكلم عن نكت. ايوه يا ميادة نتكلم عن النكت مع المستمعين. نتكلم ميمة، اول مرة اشتغل معاكي وانا فرحانة جدا طبعا اني بشتغل معاكي، وزمايلي كتير قوي بيتكلموا اميمه ودمها. طب لا لا استني بس سيبك من اميمه، انا قلقانه قوي عشان انا نمت ايه. لا ما تقوليش كده، لا ما تقوليش كده. بصي يا مياده احنا هنتكلم عن مش النكت بمفهوم شامل. عارفه النكته الشهيره واحنا اطفال اللي كنا بنقولها، مره واحد جه يقعد على قهوه قاعد على شاي. عايزين نكت من هذا القبيل، نكته سطر ونص بالكتير علشان نقدر ان احنا ننكت مع الناس ونهزر معاهم. واحنا طبعا معروفين في مصر بالنكت، احنا شعب دمه خفيف. بيقولوا نكته ودي وسيله من وسائل الاسعاد، يعني لما تلاقي نفسك مكشر ومهموم طب ما تيجي اقول لك نكته. ايوه يروح حاله على طول، يخرج من المول. وده يسوقنا للموضوع التاني اللي انت ارتحتي له اكتر. أيوة. نطرحه للساده المستمعين، الا وهو سبل السعاده. لان سبل السعاده كتير جدا. ممكن واحد بصناعه نكته يخلي البيت كله بيضحك، وواحد والستات بقى بالذات اللي هو احنا يعني بنحب طبعا نخرج ونتسوق. ايوه وكل ما نشتري اكتر نفرح اكتر، والستات بيسعدوا ازواجهم بالطبيخ. السعادة مفتاح سر الرجل سعادته في معدته. ايوه وده معروف. ايه تاني ممكن نفرحنا؟ الاطفال بقى بيفرحوا بايه؟ بشويه لعب. وبعدين اصلا رؤيتك لطفل بيضحك انت تسعدي. صحيح والله. النجاح يعني عايزين نعرف برضو كل واحد ايه اكتر حاجة تسعده، او مثلا مش هنقول اكتر حاجة تسعده، نخليها مثلا نقول ايه انه يا ده ايه الحاجة ما يعملها يحس ان هو خلاص فرحان او مبسوط. ممكن حد تاني تبقى يعني بالنسبة له حاجة عادية. في ناس لما تدي حاجة لحد او تديها هدية هي نفسها تكون فرحانة اما تهادي. طب بقول لك ايه، طيب انا ما تشوفي، لا ما تشوفي لنا موضوع الهدايا ده عايزين منه ده. امال مستمعينا علشان ما نتكلمش كتير ونرغي معاكم، عندنا النهارده موضوعين. الموضوع الاولاني نكته خفيفه من سطر ونص تكتبوها لنا على الفيسبوك علشان ننكت مع بعض ونهزر على الصبح كده. الموضوع التاني ايه؟ ازاي تساعد نفسك تساعد اللي حواليك. ايه اللي بيساعدك اكتر؟ وبتعتمد على النكته ولا لا؟ ايه اللي بيسعدك اكتر عامه اللي هو الخفيف الصبح كده؟ خلاص عم نشوف يا ميت وما تتخضيش يا ميت او ما بشتغل مع بعض طب مش عشان اول مره نشتغل لازم ننكت وننبسط اسكندرانية يا أمورة من راس التين للمعمورة اسكندرانية يا أمورة من راس التين للمعمورة أنا ماشي بدور على بدر منور أنا ماشي بدور على بدر منور سبحان من صور أنا أصلي غريب من المنصورة ما جبني وراكي غير صورة كانت في مدلة منشورة اسكندراني يا أمورة اسكندراني يا أمورة اسكندراني يا بنات بلدي حلاوتهم اهيانا وعلي اسكندراني يا بنات بلدي حلاوتهم اهيانا وعلي بس انت حلاوتك لون تاني العين عسلية غزلاني الرمش مكحل رباني خدود تفاحة لبناني بس انت حلاوتك لون تاني العين عسلية غزلاني الرمش مكحل رباني ودود تفاحة لبناني وده كله واضح في الصورة مش حال الأصل يا أمورة ده كله واضح في الصورة مش حال الأصل يا أمورة أديني حدور على بدر منور أديني بدور على بدر منور سبحان من صور أنا أصلي غريب من منصورة ما جتني وراكي غير صورة كانت في مدلة منشورة اسكندراني يا أمورة اسكندراني يا أمورة اسكندراني انا بهواكي حلف الدنيا دي وراكي اسكندراني انا بهواكي حلف الدنيا دي وراكي مش ههدى ولا يرتاح بالي ولا طعم النوم راح يحلالي غير لما اشوفك يا غزالي وتشوفي ايه اللي جرالي مش ههدى ولا يرتاح بالي ولا طعم النوم راح يحلالي غير لما اشوفك اغزالي وتشوفي ايه اللي جرالي يمكن لو جت عيني في عيني جالي نصيب بيني وبيني يمكن لو جت عيني في عيني يبقى لي نصيب بيني وبيني اديني حدور على بدر منور اديني بدور على بدر منور سبحان من صور انا اصلي غريب من منصورة ما جبني وراكي غير صورة كانت مجلة منشورة يا اسكندراني يا أمورة يا اسكندراني يا اسكندراني يا أمورة يا اسكندرانية يا أمورة سمير صبري غناها على موجات القاهرة من كلمات صلاح فايز وألحان محمد الموجي. مستمعينا الأعزاء من أخبار الصباح المجلس الأعلى للجامعات يعلن بدء تقديم الطلبات للمسابقة المركزية لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بالجامعات اعتبارا من اليوم وحتى 17 من أغسطس المقبل وسيتم تعديل الطلبات على الموقع الإلكتروني www.scu.eun.eg الموقع مرة أخرى scu.eun.eg. يوم الأحد القادم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة يوليو. وتؤكد وزارة القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت الظروف ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجر عن هذا اليوم مثلي الأجر. ساعتنا الآن في القاهرة 8:15. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في برنامجكم طريق السلامة. في الواقع في كتير من السادة المستمعين بيسألوا على الخطوط الأرضية، الخطوط اللي موجودة على الطريق دي معناها إيه وإيه دلالتها، ولا هي خطوط موجودة كده وخلاص؟ لا، الخطوط دي خطوط هي أحد عناصر التحكم المرور، يعني التحكم المروري، في إشارات المرور، في علامات المرور، في إشارات رجل المرور قبلهم، وفي الخطوط الأرضية. طب الخطوط الأرضية دي بقى معناها إيه؟ أولا في خطين بيبقوا على جانبي الطريق من الخارج، دي خطوط بتحدد نهر الطريق كله، يعني بتحدد الطريق، بيبقى خط في الجانب الطريق الأيمن وخط في الجانب الأيسر، يبقى دي خطوط بتحدد الطريق. بعد كده الطريق بينقسم إلى عدد من المسارات. يعني إيه مسارات؟ يعني حارات سير، يعني أماكن معدل سير السيارات، يعني مسارات مفيش بينها فاصل غير الخطوط الأرضية، ودي تبقى في اتجاه واحد، أو مسارات بتبقى في اتجاهين متعاكسة، يعني في اتجاه الرايح اللي هو الذاهب واتجاه القادم، ودي ممكن تكون بينها فاصل خط أو فاصل بجزيرة أو فاصل بحواجز خرسانية أو معدنية. طيب الخطوط المحددة للحارات أو المحددة للمسارات دي أشكالها إيه؟ أشكالها إما متصلة، يعني الخط بيبقى متصل، أو متقطعة. إيه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم إن لما يكون الخط الفاصل المحدد للمسارات أو الحارات ده متصل، يعني لا يجوز التخطي أو التجاوز، يعني استمر في حارتك ما تعملش تجاوز، لا تتخطى. يبقى الخط المتصل معناه استمر ويلزم الحارة اللي انت ماشي فيها. وده بيبقى موجود فين؟ ده بيبقى موجود في اماكن اللي فيها شيء من الخطورة، يعني اماكن التقاطعات او قبلها، اماكن الكباري، الانفاق، اماكن بيكون فيها عنصر خطورة ما ينفعش اعمل فيه تجاوز للمسار بتاعي. النوع الثاني من الخطوط الأرضية المحددة للمسارات هي الخط المتقطع. الخط المتقطع بقى ده بيجوز فيه التخطي والتجاوز، كل الإجراءات الأخرى بتجوز في المناطق المسموح، يعني مفيش معاملات خطورة. لكن التخطي والتجاوز زي ما قلنا قبل كده ويمكن نقول تاني، ليه إجراءات مهمة جدا إن أنا أعمل التخطي والتجاوز. مش بس دي الخطوط الأرضية اللي موجودة، لا كمان في خطوط بتبقى خطين اتنين متلاصقين، واحد منهم متقطع وواحد متصل. طب انا التزم بانهم فيهم؟ في الواقع لو في خطين ده بيبقى في الطرق الاتجاهين، بتبقى طرق اتجاهين مفيش فاصل حركة بينهم غير الخطوط الارضية، فكل واحد بيلزم ما يشير اليه الخط اللي جنبه. يعني حضرتك الخط اللي على شمالك ده متصل، يبقى لا يجوز التخطي، يبقى انت ما تعملش تخطي في هذا الاتجاه اطلاقا. لكن لو الخط اللي جنبي متقطع فمعناه ان انا ممكن اتجاوز في هذا الاتجاه. كمان في خطوط بتمثل الجزيرة الوسطى، يعني بيتم تخطيط الجزيرة الوسطى او الفاصل بين الاتجاهين بخطوط طولية وعرضية مهشرة، يعني متقطعة بشكل ما، فدي اسمها خطوط خاصة بالجزيرة الوسطى أو المنطقة الفاصلة. كمان في الخطوط الأرضية الخاصة بالتحكم في حركة المشاة، ودي بتبقى عند الأماكن المصرح فيها بعبور المشاة، ودي بتبقى قبل إشارات المرور وقبل التقاطعات، وفي بعض الأماكن اللي بنحتاج نعمل فيها عبور للمشاة وما يكونش فيه كوبري علوي أو نفق للمشاة. أرجو إن احنا نخلي بالنا ونبدأ نرصد الخطوط الأرضية، وأرجو كمان من باقي يعني من الجهات المسؤولة عن تخطيط الطرق إنها تستكمل كل الخطوط الأرضية، لأنها لها دلالة مهمة جدا لمستخدمي الطرق. مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. هنا القاهرة. مستمعين الأعزاء، بفكركم بالموضوعين اللي هنتكلم فيهم النهاردة. موضوع أنا اخترته وموضوع ميادة اخترناه. لا، موضوع ميادة اخترته. النهاردة هنتكلم معاكم عن موضوعين خفاف. يعني إيه رأيكم، هنحكي نكتة أو إنك تقول لنا تحب تعمل إيه عشان تحس بالسعادة؟ فاكرين النكتة الشهيرة اللي كنا بنقولها وإحنا أطفال صغيرين؟ مرة واحد جي يقعد على قهوة، قاعد على شاي، يحكولنا الناس نكتة قصيرة جدا أثرت فيهم وضحكوا فيها ببراءة جدا، وكنت بتقولها وانت طفل صغير بتسمعها. بالنسبة للموضوع التاني، موضوع السعادة اللي متحيزة له ميادة أكتر، أنا عايزة النكت، أنا عايزة الناس دلوقتي تكتب لنا على الفيسبوك، هننشر البوست، تكتب لنا نكت ميادة عايزة تكلمهم عن السعادة. احنا متفقين برضو يا أماني إنه أماني مين؟ أنا أميمة. أميمة كمان؟ لا بقولك إيه، أنت أمنية يا أميمة. انا تهت منك، اتفضلي قولي على السعادة ايه. متفقين انا وانتي انه برضو النكت وسيلة من وسائل اسعاد الناس اللي حوالينا، تحقيق السعادة. صح فعلا. يعني في ناس بتعتمد على يعني خفة دمها والنكت في البيت علشان تخلي البيت كله بيفرح. لو في شوية كآبة كده جت، ممكن الست على فكرة بتعرف تنكت اكتر من الراجل. ايه؟ لا يا شيخ. بأمارة ايه؟ بس الراجل يعني مش عارفة، انا متحيزة لستات يمكن، بس الراجل بيبقى شوية مهموم بقى بالفلوس والبيت والشغل عموان. اقولك حاجة، هي السينما شاهدت كوميديانات برضو بجانب كوميديانينين ذكور. الوقت بالنسبة للسعادة، ايه اكتر نشاط انت بتعمله يحقق لك السعادة؟ تسوق ولا الجلوس مع الاصدقاء ولا السفر ولا أكلة معينة بتحضرها وتأكلها وتأكلها لحد؟ الوقت الموضوعين حالا هنشرهم على صفحتنا على فيسبوك، صفحة إدارة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وفي انتظار مشاركتكم. يسوع غناها محمد منير على موجتنا من القاهرة. وزير النقل يبحث مع رئيس هيئة قناة السويس إعداد مخطط عام للموانئ المصرية لتحقيق التكامل فيها فيما بينهما وعدم تعارض محطات الحاويات والصب في الموانئ. وأيضا مستمعين من أخبار الصباح سنتعرف على متوسط أسعار الذهب محليا. بلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية 4992 جنيه، والجرام عيار 24713 جنيه، الجرام عيار 21624 جنيه، والجرام عيار 18534 جنيه. شيرين غنتنا على موجاتنا من القاهرة. ساعتنا الثامنة. تعالوا نسمع انا وانا كل البلد ونقرا من اخبار الصباح. الرئيس يقول تضافر جهود مؤسسات الدوله لانجاح مشروعات قناه السويس. السيسي يوجه بسرعه الانتهاء من البنيه التحتيه. السيسي يؤكد انهاء مشروع قطار الكهرباء خلال عامين. توفير الخدمات للمناطق الصناعيه وربطها بالسكه الحديد. الرئيس يشهد اليوم حفل تخريج دفعه جديده من طلبه كليه الشرطه والضباط المتخصصين. وفي اجتماعه برئيس الوزراء ووزير التجارة، السيسي يقول استمرار تطوير صناعتي الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط. نائبة رئيس الأرجنتين في الأهرامات منبهرة بالحضارة المصرية وسأعود لزيارتها مع عائلتي، هذا ما قالته عندما زارت الأهرامات. مدير مخابرات فرنسا الأسبق يقول الأدلة قوية على دعم قطر للإرهاب. ونقرأ مستمعين الأعزاء من المقالات، مقال بعنوان المرأة من الشوارع لقصر الإيديزير، مقال لمنار الشربجي كتبته بالمصري اليوم. كتبت تقول مجموعة من المشاهد والأخبار التي تراكمت الأسبوع الماضي تأتي من الدول الكبرى المتقدمة وتتعلق كلها بالموقف من المرأة. ففي بريطانيا اضطرت تيريزا ماي رئيسة الوزراء أن تقاطع في مجلس الوزراء فيليب هاموند وزير المالية وهو يتحدث وتعنفه علنا عندما قال إن قيادة القطار مسألة سهلة للغاية لدرجة أنه حتى المرأة بإمكانها أن تقوم بها. وتلك ليست المرة الأولى التي يطلق فيها هاموند تصريحات فيها استهانة بالمرأة. وفي بريطانيا أيضا شهدت البلاد التماسا وقعه آلاف من النساء يطالب بمنع التمييز ضد المرأة في مواقع العمل لأن الشركات الكبرى تفرض زيا يجبرهن على ارتداء الكعب العالي. يجري ذلك رغم أنف الأبحاث العلمية التي أثبتت أن ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة يسبب أضرارا صحية كثيرة للمرأة. وقد اتضح أن تلك الشركات تجبر العاملات أيضا على استخدام مساحيق التجميل وتصفيف شعرهن بأشكال محددة دون غيرها. واتحاد التنس النسائي هو الآخر بدلا من أن يجري استطلاعا للرأي حول نجاحات اللاعبات الدوليات ومدى لياقتهن مثلا، أجرى استطلاعا يسأل حول أفضلهن رداء. الأمر الذي أثار عاصفة لدى الرياضيات والمشجعات اللائي وجدنا في الإقدام على إجراء مثل ذلك الاستطلاع احتفاء بشكل المرأة وأزيائها لا إنجازها وقدراتها. بعد ذلك تتحدث الكاتبة عن اتهامات مرفوعة أمام القضاء في كندا وأمريكا ضد المؤسسات الحكومية بسبب حالات تمييز ضد المرأة، وتختتم مقالها قائلة حين أقع على مثل تلك الأخبار والتصريحات أتذكر دراسة صادمة كان قد نشرها البنك الدولي العام الماضي أكدت أن التمييز ضد المرأة تمارسه أغلب الدول دول العالم بالقانون لا فقط بالثقافة والتقاليد. وما تعانيه المرأة من تمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية حول العالم لا يقل خطورة عما تعانيه في مواقع العمل وفي الشوارع. المرأة من الشوارع لقصر الإليزي، مقال لمنار الشربجي بالمصر اليوم. ولا ملت الحيط عليا. يا بنات يا بنات زغروت نفسي يخف فيها فتفوت شوكولاتة بالبسكوت ونغيها يا حلوة نغيها حب أمنيلي كالنوت مش خايفة لي من صفك من صغرك فهمة وعارفة عايزة أبطل حياة عروسك من كنت يدوب في اللفة يا بنات غنتها نانسي عجرم. مستمعينا الاعزاء نروح لصفحتنا على الفيسبوك ومشاركات مستمعينا بخصوص موضوعنا النهارده بخصوص موضوعنا موضوعنا النهارده احنا بنتكلم النهارده عن النكت الخفيفه عايزين نسمع منكم نكت يعني مره واحد قاعده على القهوه على شيء حاجه على حسب المنوال وعايزين نعرف برضو ايه اكتر حاجه بتسعدك عزيز المستمع التسوق القعده مع الاصحاب التطبيق تحضير اكله معينه يعني ايه اللي اكتر حاجه بتسعدك نبدا بالاستاذ صلاح الفاضل بيقول نكته بيقول عند الجزار حضرت زبونه وقالت له عندك مخ قال لها لا وبيقول برضو أستاذ صالح الفضل انه بيشعر بالسعاده عندما ينتقل من مكان لاخر او من بلده لاخرى هناء حسني بتقول الشيء الوحيد اللي بيسعدني اني اسمع اخبار عن اولادي وعن جيراني ومعارفي في خبر نجاح او زواج او ترقيه محمد الشاره محمد اشرف بيقول انه بيصبح على الاسطى حماده عشان بيخلينا نسمعكم واحب اعتذر له على الهوى لاني زعلته امبارح امام الاوتوبيس كله واضح ان الاسطى حماده هو سواق الاوتوبيس وانت زعلته يا استاذ محمد فمشكور انك بتعتذر له هو برضو بيحس بالسعاده لما بيلعب مع بنته هو بيقول كده بيقول انا بحس بقى ايه بالنسبه اني بعمل ايه عشان احس بالسعاده اني العب مع بنتي منه محمد اشرف بتشيل عني هموم الدنيا كلها احنا على فكره بقى ميادة عايزين نشكر احنا كمان الاسطى حماده فاتح الراديو على البرنامج العام ربنا يخليك يا اسطى حماده يا رب فاتح الراديو على البرنامج العام في وخلي كمان محمد يسمعنا وكل اللي راكبين الاوتوبيس بيسمعونا فكتر خيره يعني دكتور ايمن شبكه بيقول لنا واحد اتجوز على مراته اتفضلي كملي النكته طلعت هي عجبتني بصراحة أنا منحازة لهذه النقطة خليتيني أقولها بيقولك أحلى فرحة برضو الأستاذ أيمن بيقول أحلى فرحة في عيون أحفادي وهم ينطلقون لشراء كراسات رسم وأدوات تلوين وقصص صغيرة سعادة في عيون بريئة وقبل على خد جد ربنا يخليهم له في رسالة برضو أستاذ عبد السلام إسماعيل بس يا أستاذ عبد السلام دي مش نقطة اللي حضرتك قايلها دي تعتبر يعني نقرازة حضرتك بتشكو على شكل نقطة فمعلش هستسمحك إن إحنا مش هنزعها لأن إحنا عايزين فعلا نقطة دي نقطة نضحك فيها بقى مفرفش مش هنقعد نقرز في على الصبح في الناس يعني أسعد أوقاتي أستاذ عبد السلام إسماعيل بيقول أسعد أوقاتي هي اللي بقضيها في القراءة أو الكتابة ومتابعة برامج التوك شو على الفضائيات والفترة الإخبارية وبعدها استوديو الصباح بإذاعة برنامج العام وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق بالتربية والتعليم شكرا مستمعينا هنتابع معاكم مشاركاتكم بخصوص موضوعنا موضوعنا هما إزاي بتصنع السعادة للآخرين ونفسك بنكتة أو زي تقول نكتة حلوة او ما بتتسوق احنا نقول الاول نكته وبعد كده السعاده طيب. النكته الحلوه اللي انت هتقولها لنا النهارده تكون بريئه وبسيطه وكنت بتسمعها وانت صغير او كنت بتقولها زي مره واحد بيقعد مش معقول يا ميادة انت ما كنتيش نكت انا ما بعرفش نكت طب انت ما كنتيش بتقوليها وانت صغيره النكته دي ده كل الاطفال طبعا عارفاها طبعا عارفاها وبقولها بس انا مره تانية برضو عايزه اكد على حاجه يعني انتوا لو تشوفوا رد فعل ميادة وملامحها اما قلت لها يا ميادة النهاردة هنتكلم عن النكتة بلمت يعني عشان كده انت مش عايزة الموضوع النكتة ومنحازة للسعادة ما هو برضو السعادة ونكتة واحد يا أميمة طيب اسعيدينا يا ميادة الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر نعمل معا لخير بلدنا مالك يا عم؟ ايه اللي شغلك كده؟ عربيتي النقل مصاريف صيانتها بتعلى وانا مش عارف اعمل ايه. يا ريت الاقي زيت يسد معايا في الايام دي ويقلل عليا المصاريف ويحافظ على عمر الموتور. جربت زيوت جاز بروم نفط؟ من اول ما حطيته في عربيتي النقل والعربيه بقت حاجه تانية والمصاريف زبطت. زيت المحرك جاز بروم نفط، ثقه من اول غيار زيت. اتصل ب 16317 عشان تعرف تلاقينا فين. ده انا بعمل لك قصه ميكس كابوريا على اطراف سوسيس نعيما. يا زيكو مش هتكمل ولا ايه؟ الكلام ده كان زمان قبل ما يطبقوا علينا ضريبه القيمه المضافه. بفلوس زمان دلوقتي ما تعملش غير نص ده ونص سهر. لا يا زيكو، اي محل صغير زيك بيبيع باقل من نص مليون جنيه في السنه مش متسجل اصلا في ضريبه القيمه المضافه وما بيحصلش ضريبه. ضريبه القيمه المضافه احسبها براحتك، تلاقيها في مصلحتك. مستمعينا الاعزاء، لسه معاكم على موجتنا من القاهره وصباح الخير. قبل ما نتعرف على حاله الطقس عايز اقول لكم نكته بسرعه. كتبها استاذ علي موافي على صفحتنا على الفيسبوك، بيقول ياباني ضاع في غابه ومش معاه حاجه غير سكينه، راح قاطع خطوط الكهرباء، فجي عمال الصيانه عشان يصلحوها فانقذوه. حد تاني غيره كان كتب بالسكينه على الشجره ذكريات ابو شادي وحيد بالوادي. نعم خفيف فعلا. استاذ وحيد، استاذ احمد عبد العال رئيس هيئه الطقس، اهلا بيك، صباح الخير. هيئه الارصاد الجويه، قلت لها اسم تاني جديد انت يا مياده. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المستمعين. اهلا بحضرتك. حاله الطقس النهارده مبشره؟ اكيد اكيد. ربنا يبشر حضرتك. اتفضل. انا عندي انخفاض تدريجي في درجات الحراره، الطقس على السواحل الشماليه معتدل جميل، درجات الحراره هناك بتتراوح ما بين 29 ل 30 يعني، وفي بعض السحب المنخفضه هناك فبيخلي الجو فعلا لطيف جدا. ايضا الوجه البحري للقاهره الجو هناك او جو هنا هيكون حار، ولكن درجات الحراره بتروح من بين 36 و37، وده طبعا مع وجود بعض السحب فده بيخلي شعورنا بالطقس جميل جدا مع انخفاض نسب الرطوبه على الوجه البحري للقاهره عن قبل. اما باقي الانحاء زي جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه شمال الصعيد وجنوب الصعيد ما زال شديد الحراره. طيب الموجه الحاره اللي احنا شاهدناها الاسبوع دوت واللي فات، هل ستعود تاني ولا هتعتدل درجات الحراره خلال الايام اللي جايه؟ ما ننساش ان احنا في فصل الصيف، وفصل الصيف دايما متاثر بمنخفض الهند الموسمي اللي اهم سماته ارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه، وبالتالي فاحنا يعني في صيف يعني حتى لو حصل انخفاض في الحراره، وده شيء جميل السنه دي عن السنوات السابقه ان الموجه بتيجي وتنكسر. السنوات الماضيه قعدت الموجه ما بين 40 الى 42 يوم متواصله، فطبعا احنا يعني الحمد لله السنه دي احسن من السنوات السابقه. رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأستاذ دكتور أحمد عبد العال. لسه ما قلناش درجات الحرارة. معلش يا دكتور، أصل ما يدى النهاردة قاعدة تقول نكت مستعجلين فمش مركزة معانا شوية. فممكن نعرف من حضرتك درجات الحرارة؟ السواحل الشمالية من 29-30، الوجه البحري للقاهرة من 36-37، جنوب سيناء شرم الشيخ الغداء حتى نصل الى شمال الصعيد من 39-40، اخيرا جنوب الصعيد وحلايب وشلاكين نصل الى ما بين 42 و43. دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا يا فندم وصباح الخير. مستمعينا الاعزاء، نرجع مره ثانيه لمشاركتكم على الفيسبوك بخصوص موضوعنا النهارده. استاذ علي موافي يقول اعظم نشاط بيحقق لي السعاده عندما انجز شيئا قال عنه الاخرون انه مستحيل. استاذ احمد سمير سويدان بيقول واحد طلع على المعاش ما عرفش ينزل تاني. هو طلع على المعاش ما عرفش ينزل وبعدين استاذ احمد بيقول لك شكلها بايخه شويه وعامل لنا وينك اللي هو الراجل اللي بيغمز ده. لا يا استاذ احمد خالص، احنا ضحكنا اهو. Yeah. حبك مواسم غنتها وردة على موجاتنا من القاهرة، كلمات عمر بطيشة، ألحان صلاح الشنوبي. لسه معكم مستمعينا وفترتنا اللي بنتكلم فيها النهاردة عن النكت القصيرة اللي كنا بنحكيها وإحنا أطفال، وعن مسببات السعادة. إيه اللي أكتر حاجة بتسبب لك السعادة؟ دكتور صفوت كامل بيقول سماع البرنامج العام الصبح وخصوصا خمسة لقلبك من مسببات السعادة بالنسبة له. هشام محسوب أبو عمار بيقول نكتة حلوة قوي، بصفتي أقرع اتنين قرع بيتشكلوا على مشت. وبيقول كمان انه من اسباب سعادته لما بيجهز عشاء لزوجته واولاده عمار واخوه احمد وهم قاعدين بيتسامروا. والله راجل طيب بيحضر العشاء لاولاده ومراته. في اكاونت باسم انا ديب بيقول ان هو سعيد علشان اما بيسمع الاذاعه بيصاب بالبهجه اللي بتنسيه الهموم، واسعد الله بيدعي يعني صباح جميل ان شاء الله، بيدعي للمستمعين ولينا. المهم بقى ايه، بص يا ميادة دلوقتي انا الديب هو اسم الاكونت كده، لكن هو ماضي باسمه محمد شحاته. الحوار ده في حد ذاته نكته. انا الديب محمد شحاته. ياسمين عبد العزيز بتقول واحده بتقول طبعا دي نكته، واحده بتقول لجوزها ليه مش بتقول لي ربنا يخليكي ليا، قال لها اخاف ربنا يقبل بس. ايوه خلاص. انا بالنسبه للسعاده هي اني اسمعكم. شكرا ياسمين. مستمعينا راجعين لكم مره تانية بعد هذا الاعلان من القاهره. وادي اللمه، وادي اللفه، وادي الهدف. هداف يا ابني، هداف بدرجه امتياز. اللمه والحطه واللفه واللطه والقطه والبطه. جمهور الاهلي مش لازم نشوف عشان يفتكر، ده عارف كل تفصيله ورا الجول ده من بس تعليقه. وعشان جمهور الاهلي ما بينساش، هو عملت واي فايف 2017، اول تليفون 5 بوصه بذاكره 16 جيجا تسجل عليها كل الذكريات اللي بتحبها، و2 جيجا رام عشان تعمل كل حاجه على تليفونك بسرعه. هو واي سيريز 2017، ذاكره اكبر لذكريات اكتر. وبعدين بقى مش وقته، اكيد مش وقته. طب حاول تشغلها تاني كده. انت شايفاني بحاول. كريم اقفل الازاز بسرعه، اقفله. اقفله ازاي؟ البطاريه نايمه. كريم انت سامع؟ ما تقلقش معاك يا راجل. وليه تستنى لحد الموضوع ما يوصل لكده؟ لو كنت في الساحل وحصل مشكله في بطاريه عربيتك، كلم 16424 وهيجي لك فورا فريق اي سي ديلكو من شركه المنصور للسيارات، اللي بيقدم خدمات فحص او تغيير البطاريه في الساحل الشمالي طول الصيف. مع منصور انت في ايد امينه. اجري يا منى اجري. نرجع بسرعه مستمعينا لمشاركتكم على فيسبوك بخصوص موضوعنا النهارده. شيماء لو سمحتي اعدلي الصوت من فضلك. شيماء من الهندسه الاذاعيه، انا بقى هقول لكم بقى هي بتعمل ايه. هي قاعده تتكلم دلوقتي مع علا نصف، العلا نصف اللي هتشتغل الضحى من الساعه 9، وسايبه صوت في مستواه مش مظبوط. يا شيماء لو سمحتي نراعي شغلنا شويه على الصبح. حلو كده ظبطنا شيماء. نروح بقى لصفحتنا على الفيسبوك، مشاركات مستمعينا بخصوص موضوعنا النهارده. تحكوا لنا نكته قصيره كنا بنسمعها واحنا اطفال او كنا بنقولها، ويحكوا لنا برضو ايه اسباب سعادتهم، يعني ايه سوري مسبب السعاده، ايه اكتر حاجه بتسبب لهم السعاده. استاذ سيد حسن سيد احمد بيقول اجمل شيء يشعرني بالسعاده الاستماع لمحمد منير، وانتوا سبقتوني ولكني كنت عايز اغنيه لما نسيم بيعدي، لانه اساسا من اسوان. اجمل نكته قالها او سمعها اللي هو بيقول اجمل نكته اللي بتنبع عامه من الموقف. هو بيحكي لنا بقى موقف حصل له وهو صغير. ايوه بيقول انه وهو صغير المدرس كان مصمم يعاقبه لخروجه من الفصل رغم عدم خروجه. اتضح انه شبيهه التوأم هو اللي خرج، مش استاذ سيد. وقال انه المدرس نسي المدرس العقاب، واخد قاعد ينظر له يعني ويبص له لانه هو ولا شقيق، وقاعد يتلخبط بينهم يعني شقيق التوأم. شكرا استاذ سيد حسن المصري على مشاركتك اللي من واقع الحياه. خمسه لقلبك هيدخل الوقت ولا جاي لكم بعدي هنا القاهره. خمسه لقلبك وإليكم الآن الصعيدي أحمد الحداد. أحمد حداد دخل مرة على بتاع المطافي وهو ثائر وهائج وقال له إيه؟ سلام عليكم. أنت رايح فين يا أخينا؟ بقول لك سلام عليكم. سلام ورحمة الله. مش هي دي المطفاية؟ مطفاية إيه؟ مطفايه ايه يا استاذ؟ المطفايه اللي عطف الحرايق. قصدك تقول المطاط. بس انا بقولها بالمطايح. وحضرتك عاوز ايه من المطافي؟ عايز بتاع المطافي. انا يا سيدي بتاع المطافي. انت بتاع المطافي؟ ايوه انا. اوعى تكون ما بتاعش المطافي. يا سيدي قلت لك انا. طيب اذا كنت انت خد عقب السجارة ده، اذا طفيته وتبقى صحيح بتاع المطافي، واذا ما طفيته شي تبقى بتاع المطفشي. اسمع بقى يا جلع، انت ما توجعش دماغي. انت عاوز ايه؟ بس صبره، لو صبر القاتل على المقتول لما توحديه. خلص لي بقى، اعمل معروف. انت عاوز ايه؟ بس صبره. نعم. لو صبر الصابر على المصبور لما صبر لوحديه. يا اخي اتكلم، عاوز ايه؟ لكن انت مستأكد ان انت بتاع المطافي؟ قلت لك ايوه. نعم قلت لك ايوه. انت بتشخط ليه؟ انا ما شخطش. لا بتشخط. ما شخطش. لا بتشخط. ما شخطش. والنبي بتشخط. ما شخطش. بقول لك بتشخط. ما شخطش. عندك شخط اهو. والنبي اعمل معروف، خلصت. بس صبر. ايه اللي انت عاوزه بس؟ بس صبره. ها؟ لو صبر العاوز على الموعود. ها؟ لان عاد لوحديه. طب كم بقنا يا سيدي؟ تدر فتحي. تفكهنا. وقفاص الفاكهه بتاعتي محطوطة على باب محل بقالة كبير قوي. يا سيدي أنا مالي ومال الفاكهة بتاعتك؟ بس صبرة، لو صبر الفاكهة على المفكوه لا تفكه لوحديه. طب يا أخويا قول. يعني اللي عيخش محل البقالة ده عيفوت من جنب قفاص الفاكهة بتاعت إيدك. مفهوم. ودي فواكه من أحسن أصناف ودافع فيها دم قلبي. يا سيدي أنا ذنبي إيه إذا كنت دافع فيها ولا مش دافع؟ بس صبرة، لو صبر الدافع على المدفوع لم دفع لوحديه. اللهم طولك يا روح. يعني لو حصل ان واحد دعس على فقفص الفراولة ولا وقع صندوق التفاح ما يحصلش طيب ابدا. يا اخي انا ايه بس؟ انت مش بتاع المطافي ولا ما بتاعش؟ انا بتاع المطافي. خلاص لازم تخلي بالك من الفاكهة بتاعتي ولا تدعس فيه. ما دعسش فيها. ومين قالك ان انا هدعس فيها؟ انت بتاع المطافي ولا بتاع المطافي؟ ايوه انا بتاع المطافي. يبقى انا لابد وان يكون اني لازم احذرك من الدهس على الفاكهة وانت داخل محل البقالة دي. يا اخي وايه اللي هيخليني اخش محل البقالة؟ ايه اللي هيخليك تخش المحل البقالة دي؟ اصل البقالة ده هي قامت فيها حريقة من نص ساعة. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. فصل الإعلاني من القاهرة. طلع له بلال وطلع له بيبو، يحطها البيبو واحد لواحد. بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير. جمهور الاهلي مش لازم يشوف عشان يفتكر، ده عارف كل تفصيله ورا الجول ده من بس تعليقه. وعشان جمهور الاهلي ما بينساش، هو وعملت واي فايف 2017 اول تليفون 5 بوصه بذاكره 16 جيجا تسجل عليها كل الذكريات اللي بتحبها، و2 جيجا رام عشان تعمل كل حاجه على تليفونك بسرعه. هو واي سيريز 2017 ذاكره اكبر لذكريات اكتر. هنا القاهرة نرجع مرة تانية مستمعينا لمشاركتكم على صفحتنا على الفيسبوك بخصوص موضوعنا النهاردة. تحكوا لنا نكتة قصيرة كنتوا بتحكوها وانتوا أطفال أو بتسمعوها وانتوا أطفال، وكمان إيه مسببات السعادة بالنسبة لك كمستمع؟ أصلا كنت أنا خطبتهم في الأول بصفة الجامع وبعدين قلبتها بالمفرد فتلخبطت. أنا بكشف اللغة العربية برضو بتأثر. طيب أستاذ إبراهيم عجور من بالقاس في الدقهلية بيحكي لنا نكتة. بيقول اتنين معزومين فجي قدامهم طبق فيه قطعتين لحمة، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. واحد خد اللحمة الكبيرة بسرعة، فالتاني قال له ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ انت ليه بتاخد الحتة الكبيرة بسرعة كده؟ قال له انت لو مكاني هتعمل ايه؟ قال له هاخد الصغيرة. قال له طب ما انا عملت كده والصغيرة هي قدامك اهي. فاصل علني وراجعين. لو هنوصف كلمة بيت هنلاقي له معاني كتير، وعلشان وجود البيت أساس لبداية حياة أو راحة بال أو شعور بالأمان وكمان تأمين للمستقبل، وعلشان هو ده هدفنا في مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل سكنك، دلوقتي تقدر تمتلك وتبقى صاحب ملك مش مستأجر، وتقسط بيتك على 10 أو 20 سنة بمقدم 15% بس، وبفايدة تبدأ ب 5% بسيطة متناقصة وبدون ضامن، لأن الشقة هي الضامن. وعلشان مصر دايما حضن أولادها وليكوا حق عليها، من حقك تمتلك زي كتير غيرك. مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل سكنك في كل بنوك مصر. إناس شامي على موجات القاهرة في رسالتها بتقول إن نكتة واحد بكرش سأل واحد بكرش معاك قرش؟ قال له ما افتكرش. إناس بتقول أنا مش عارفة إحنا كنا بنضحك على النكتة دي زي وإحنا صغيرين. بتقول كمان إناس إنه قمة سعادتها لما بتشتري حاجات لأولادها. فاصل إعلاني وراجعين من القاهرة. شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد مدعم، مرتدة، تصوير، جول جول جول جول. جمهور الاهلي مش لازم يشوف عشان يفتكر، ده عارف كل تفصيله ورا الجول ده من بس تعليقه. وعشان جمهور الاهلي ما بينساش، هو عملت واي فاي 2017 اول تليفون 5 بوصه بذاكره 16 جيجا تسجل عليها كل الذكريات اللي بتحبها، و2 جيجا رام عشان تعمل كل حاجه على تليفونك بسرعه. هو واي سيريز 2017 ذاكره اكبر للذكريات اكتر. 8:30 صباح الخير. هنا القاهره. همسة عتاب، موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي أولاد خلف دار السلام محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقولوا فيها: عندنا ترعة اسمها ترعة جزيرة أولاد خلف، والترعة دي من بدايتها بتمر بعدة قرى، بتبدأ من خزان نجع حمادي وبقرى البلبيش والكشح والنغميش وأولاد خلف، وإحنا بقى حضرات في آخر الترعة. الترعة بطولها دي واللي بتمر بيه على القرى دي كلها بيرموا فيها المخلفات بتاعتهم، وزبالة بتتكون فيها بشكل غير طبيعي، المية تشيل المخلفات دي كلها لغاية آخرها، يعني لغاية عندنا، وتتكوم الزبالة أكوام أكوام. ومش عايز أقول لكم الدبان والناموس وغيرها من الحشرات أمراض ومشاكل كتيرة بتحصل لنا بسببها. ولما نروح للبهوات نطلب منهم تطهير الترعة يقولوا لي: مشكلتكم قيد الفحص والبحث والمحص، وإحنا إن شاء الله إن شاء الله هنحلها، وأكيد هيجي اليوم اللي هنوفر فيه معدات التطهير ونشيل أكوام الزبالة دي. وتمر الأيام والشهور وما فيش حاجة بتتم يا سادة يا مسؤولين في المحافظة، والأهم من ده كله يتم اتخاذ اللازم في القرى اللي قبلنا عشان ما يخلوش الترعة دي مقلب زبالة باستمرار، واللي يرمي يتعمل له مخالفة في الوحدة المحلية ويتم تغريمه، وبكده محدش حيرمي تاني، لأن علاج المشاكل من جذورها هو أفضل الحلول باستمرار. فياريت باستمرار تكون فيه متابعة دايمة، وياريت عمليات التطهير تتم بشكل سريع ومستمر عشان نقدر نعيش. ما هو مش معقول نعيش وجنبنا كده مواشي ميتة وأكوام من أكياس البلاستيك وغيرها من الحاجات الفظيعة دي. المشكلة الكبيرة بقى إنه بدل ما يتم التطهير ومعاقبة اللي بيتسبب في أكوام الزبالة دي، بينزل المسؤول في الوحدة المحلية ويعمل غرامات على كل السكان اللي جنب الترعة، وكأنهم هم اللي رموا الزبالة جنب بيوتهم. عاوزين شفافية، عاوزين صراحة، عاوزين وضوح، عاوزين حركة على أرض الواقع، يا ترى ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان. فاصل الإعلاني من القاهرة. طلع له بلال وطلع له بيبو، يحطها البيبو واحد لواحد. بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو بشير، بيبو جول. جمهور الاهلي مش لازم يشوف عشان يفتكر، ده عارف كل تفصيله ورا الجول ده من بس تعليقه. وعشان جمهور الاهلي ما بينساش، هو وعملت واي فايف 2017 اول تليفون 5 بوصه بذاكره 16 جيجا تسجل عليها كل الذكريات اللي بتحبها، و2 جيجا رام عشان تعمل كل حاجه على تليفونك بسرعه. هو واي سيريز 2017 ذاكره اكبر لذكريات اكتر. نرجع مره تانية مستمعينا الاعزاء لمشاركتكم على الفيسبوك بخصوص موضوعنا النهارده. نكته موضوعنا دي حلوه. مش هم مثنى في اتنين بتاعي بقى كلته موضوعنا. دلوقتي هنتكلم عن النكت اللي كنا بنقولها واحنا صغيرين ومسببات السعاده بالنسبه لنا. استاذ محمود ابو السعود عبدين، اي النكته يعني مش امهد، انا هقول على طول النكته. مرة واحد خد مطب على السريع، خلصت النكتة. هنضحك صدقيني. يعني بصي يا استاذ محمود، لازم نضحك. حسيت كده انك لازم تبعت لنا تشرح لنا الشرح ليها، تبعت لنا الشرح اكيد ليها تكملة. طيب خالد خالد عبد العزيز الزرعي بيقول انه سعادته، هي طبعا بيقول ان السعادة نسبية بين الناس، بيقول سعادته في نجاح اولاده. صباح الخير. واستاذ احمد مش عايزه مرعب. يعني مرعب احمد مرعب بيقول اسعد وقت بالنسبه لي هو وقت قبض المرتب. والله يا استاذ احمد سعد لنا كلنا، احنا كلنا مبسوطين معاك. يعني اكاونت بيقول مفيش فايده طبعا، ايوه الاكاونت اسمه كده. بيقول اسعد اوقاتي لما بكون لوحدي. عماد عفيفي بيقول اسعد وقت لما بكون في عملي، بيحب العمل. مستمعينا وناخد استراحة غنائية على موجتنا من القاهرة. غيرت حياتي بحبك لي وغيرتني ويا، غيرت زماني وطول ليالي وغير قلبي هواك. غيرت حياتي بحبك لي وغيرتني ويا، غيرت زماني وطول ليالي وغير قلبي هواك. وانا قبلك بس هرت ليالي وانا كان الهوى جاي على بالي، وانا قبلك بس هرت ليالي وانا كان الهوى جاي على بالي، ولقي ليالي جاي بالي الدنيا وجيالي حبي وتري. غيرت بحبك احوالي ولقي ليالي جاي بالي الدنيا وجيالي حبي وتري. غيرت بحبك احوالي، غيرت حياتي، حياتي غيرت حياتي. ميادة الحناوي غيرت حياتي غنتها على موجاتنا من القاهرة. هنا القاهرة أعزائي المستمعين، في جريدة الأهرام السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من البنية التحتية، والتأكيد من أهم مشروعات البنية التحتية هي مشروعات الري والصرف الصحي. أيضا معنا الآن على الهواء دكتور أسامة الظاهر مدير عام وزارة الري للمشروعات الكبرى. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. مشروع قناة أسيوط الجديدة، ما هي أهداف هذه القناة الجديدة أو القناة الجديدة؟ تحياتي لحضرتكم، بنحب نهنئ كل المصريين بافتتاح مشروع يعتبر احنا بنطلق عليه مشروع قومي. ليه مشروع قومي؟ يعني القناطر القديمة اتعملت في مطلع القرن العشرين تقريبا 1908، بنعمل مشروع دلوقتي بتتجاوز قيمته أو القيمة السوقية الحالية بتاعته 6-7 مليار جنيه. أهداف المشروع بعمل أنطرة ملحق بيها هويسين ملاحيين ومحطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة نقول عليها صديقة للبيئة. المشروع طبعا بيهدف للحفاظ على إمداد التصرفات المائية للوقع الزراعية، طلبوا على 1,650,000 فدان بعدد كبير من محافظات مصر. طبعا الوقع الزراعية دي كبيرة جدا، تمثل حوالي 20% من الوقع الزراعية المزروعة في مصر من خلال ترعة الإبراهيمية. أنطرة أسيوط بالذات يعني بتكتسب طبيعة خاصة من حيث الشكل الإنشائي ومن حيث الموقع الوسطي بتاعها في جمهورية مصر العربية، فتعتبر بتقسم جمهورية مصر العربية نصين. وطبعا التحكم في التصرفات المارة من نهر النيل يعتبر هو ده الهدف الأمثل لوزارة الموارد المائية والري، هو الحفاظ على كل قطرة من المياه دون هدر وتعظيم الاستفادة منها بحيث يكون لكل قطرة عائد اختصاصي. يبقى انا بحافظ على امداد التصرفات لوقع زراعية. حاجة تانية، بولد طاقة كهرومائية نظيفة تقدر ب 32 ميجا وات. وحاجة تالتة طبعا عدد 2 هويس ملاحي من الدرجة الاولى لتسهيل النقل النحلي امام وخلف الهويس، ودي يمكن خطة الدولة ان احنا بنخلي نهر النيل كله من اسوان للاسكندرية ممر ملاحي، بل ان خطة الدولة تتجاوز كده كمان في التعاون مع دول حوض النيل، ان انا بعمل ممر ملاحي اقليمي من بحيرة فيكتوريا للاسكندرية. في هدف رابع طبعا من قناطر اسيوط، في كوبري علوي كبير معمول عشان بيوفر طبعا بيربط ما بين ضفتي نهر النيل. في مساحات مكتسبة نتيجة انشاء مكونات المشروع ومنها السد الدائم، مساحات المكتسبة ديت تقدر ب 150,000 متر مربع، هيتم عليها انشاء منطقة استثمارية يكون لها عائد اقتصادي ومردود لأهالي المدينة. حاجة تانية زيه زي أي مشروع ضخم بيبقى طبعا ملتقى لأبناء المدينة، هم أولى طبعا إنهم يشتغلوا هناك طبعا أثناء فترة تنفيذ المشروع، وإيمن حتى بعد الانتهاء من عمل المشروع. احنا محتاجين الكوادر الفنية المدربة اللي تدير المشروع بكافة مكوناته. فطبعا حاجة زي كده بتبقى زي ما بيقولوا فتحة خير علينا كلنا وعلى أسيوط والصعيد بوجه خاص. هي بتمد كم محافظة يا فندم هذه القنطرة؟ والله حضرتك هي بنبقى بمحافظة أسيوط مورا بالمنيا وبعد كده بني سويف والجيزة. فهو عدد من المحافظات بدءا من محافظة أسيوط مورا طبعا بالمنيا وبني سويف والجيزة. نعم دكتور أسامة الظاهر مدير عام وزارة الري للمشروعات الكبرى، شكرا جزيلا للفندم وبالتوفيق. عفوا يا فندم، الحمد لله. فصل إعلاني مستمعينا من القاهرة وراجعين تاني. قرى كتير بتموت من السرطان، مش السرطان اللي بيصيب الجسم وبس، في قرى محتاجة إننا نسعفها من سرطان الفقر والجهل والمرض، ودي المبادرة اللي قمنا بيها واتجمعت عشانها كل مؤسسات الدولة من وزارات البيئة والإسكان والري، وبدأنا مشوار الخير بننظف وبنمد بنية تحتية وجاري توصيل الصرف للبيوت في 28 قرية. هنبني محطة معالجة وشبكات ومصنع لإعادة تدوير المخلفات، ده غير حملات التوعية والفحص لكل أهل القرية عشان نحمي صحتهم وعشان كمان نملاها خضار. وبدعمكم لسه مكملين مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد سرطان الفقر والجهل والمرض، زي ما بننقذ كل مريض سرطان هننقذ كمان كل قرية. مصر فيها 4740 قرية، وزارة الإسكان والتعمير عملت مشاريع صرف صحي من محطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار في 700 قرية خلال السنتين اللي فاتوا. وانت بتسمع الإعلان ده جاري العمل في 181 قرية هيتم الانتهاء منهم بنهاية 2017، أما خلال 2018 فمخطط الانتهاء من 389 قرية. جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان مدت إيديها واتفقت على إدخال وصلات صرف في 94 قرية موزعين على 9 محافظات، وفي اللحظة دي بدأنا فعلا شغلنا في 28 قرية منهم. طول ما ايديكم في ايدينا هتحيا مصر بيكم وبينا، وكل ما دعمكم لينا هيزيد هنبدأ مشوار جديد. جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، سرطان الفقر، سرطان الجهل، سرطان المرض. اتبرع على حساب 66 بجميع البنوك المصرية. للاستفسار اتصل ب 19 66 3. نرجع تاني مستمعينا الأعزاء بسرعة لتعليقاتكم على الفيسبوك بخصوص موضوعنا النهاردة في الوقت. رسالة جات لنا من أستاذ هشام محسوب أبو عمار، عايز أشرككم في حلها. بيقول أنا قلت نكتة بخصوص اتنين قرع كانوا بيتخانقوا على مشط، وقلت كمان ايه من مسببات سعادتي اني بجهز عشاء لزوجتي واولادي وعمار واخو احمد وهم قاعدين بيتسمروا. المشكلة ان زوجتي اما سمعت كلامي اللي انا زعلته على البرنامج العام زعلت وقالت لي كل ده من مرة واحدة جهزت عشاء ليا ولولادي، اتصلت بالبرنامج العام ومصر كلها عرفت وقالت لي بقى جهز لنفسك من هنا ورايح الفطار والغدا والعشاء وانا هرجع من الشغل على مامتي. لا لا أستاذ هشام، أنت لازم تبعت لنا تطمننا أنك بتهزر وبتقول لك نكتة، الموضوع ده مش هيحصل فعلا. الأستاذ فتحي حمد الله بيقول في نكتة، مرة واحد صعيدي اتحدى المستعمر وحرر شعبه، في تانية نكتة بتقول ومرة واحد صعيدي اتحدى الإعاقة وأصبح وزير للتربية والتعليم، ومرة واحد صعيدي أصبح أكبر جراح قلب في العالم. كتير صعيدة بقوا رواد، ولسه في ناس بتقول مرة واحد صعيدي. أستاذ فتحي حمد الله بيعلن اعتراضه على إن يقولوا مرة واحد صعيدي. على فكرة ولا نكتة خدتي بالك من اللي جات لنا ميدة ولا نكتة فيها مرة واحد صعيدي. صحيح خالص يا أستاذ فتحي، إحنا من كتر ثقتنا في نفسنا إحنا الصعيدة. على فكرة أنا الصعيدية. أنت إيه؟ أنا منوفية. طب مالك بتقوليها لجوه كده ليه؟ لا انطلقي. اقولها وافتخر. احنا السعيده من كتر ثقتنا في نفسنا ممكن احنا نهزر على نفسنا يا استاذ فتحي. طيب مستمعينا اغنيه وهنرجع لكم. مش عارف ليه مشغول بيكي، مش عارف، مش عارف افكر غير فيكي، مش عارف، مش عارف ليه مشغول بيكي، مش عارف، مش عارف افكر غير فيكي، مش عارف ليه كل ما بنسى برجع افتكرك من همسة، مش عارف ليه كل ما بنسى برجع افتكرك من همسة، اتريني بحبك وانا لسه مش عارف، مش عارف ليه مشغول بيكي. مش عارف ليه مشغول بيكي، مش عارف، مش عارف افكر غير فيكي، مش عارف، مش عارف ليه مشغول بيكي، مش عارف، مش عارف افكر غير فيكي، مش عارف، مش عارف ليه كل ما بنسى برجع مش عارف ليه. أنا هشام نور، كلمات مجدي النجار وألحان زياد الطويل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. وإيه جرايدنا النهاردة بتقول؟ بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية في الثانوية العامة، أماكن خالية بالبطري والهندسة والحاسبات. المعجزة تتحقق في العاصمة الإدارية، تشطيب وجهات العمارات وتسليم الوحدات يونيو المقبل. وزير الصحة يقول الرئيس يفتتح 7 مستشفيات جديدة قريبا. توقيع مبادرة صرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص. 2500 وحدة سكنية بحلايب لتوطين الأهالي. إلزام محلات القاهرة بالكاميرات. وزير التنمية المحلية يقول توصيل الصرف الصحي لقرى قنا بالتقسيط. افتتاح محطتي رفع بالفيوم لخدمة 75,000 فدان. نقل أثار حفائر عزبة الوالدة لمتحف الحضارة. محلب يتابع مع محافظي النقهلية ودمياط وبورسعيد تطوير بحيرة المنزلة. وزير التخطيط يقول توزيع 2 مليون كرت فلاح سبتمبر المقبل. وإيه عزيزي المستمع، تسهر معانا ولا معاهم؟ معانا طبعا. هو اللي يحدد يا ميادة. على موجتنا، موجات البرنامج العام، نلتقي مع مونولوجيست من البادية وهو عادل الجمهوري الحموري. قوليها انت بقى. طيب، على موجتنا نلتقي مع مونولوجيست من البادية عادل الحموري وشاعر من البادية سليم العمير، وبرنامج بوادي مصرية في العاشرة والربع، العاشرة والربع ليلا. وعن اختراع ساعة ذكية لا تحتاج إلى شحن، واختراع نظارات الواقع الافتراضي لعلاج مرضى الشلل. تدور حلقة اليوم من تكنولوجيا.com وموعده 10:30 ليلا. نحتفل بموسيقار محمد سلطان في عيد ميلاده في برنامج سر المغنى والمعنى، هيحكي لنا عن نشأته وعلاقته بزوجته فايزة أحمد وعلاقته بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بالطبع بالسهرة هنسمع مجموعة من أحلى أغنيات محمد سلطان. معادنا قبل انتصاف الليل بربع ساعة. وين لف وندور في عالمنا؟ نطير أولا إلى ألمانيا ونزور حديقة حيوان برلين لنرى تونيا الدبة القطبية وهي تأكل الآيس كريم الذي قد يزن 10 كيلوغرامات وتغوص في مسبحها عند ارتفاع درجات الحرارة. آيس كريم تونيا هو آيس كريم الزبادي مع الفاكهة، ومن المرجح أنه يحتوي على قطعة أو قطعتين من سمك الرنجة. في بعض حدائق الحيوانات تقدم المثلجات لبعض الحيوانات لأنها تتلذذ بها كما يتلذذ الإنسان. ونترك برلين ونطير لميونخ لنزور صانع الآيس كريم المجنون. المجنون هو على فكرة اسم المحل كده، صانع الآيس كريم المجنون، محل يعني مش احنا مش رايحين للراجل، احنا رايحين المحل. المحل اسمه صانع الآيس كريم المجنون. هو اسم محله كده، من ضمن نكهاته الفريدة كعكة البرقوق والبيض المسلوق، وأيضا الآيس كريم المصنوع من السجق والبطاطس المقلية. ولافت النظر أن الإقبال على هذه السلسلة الجديدة من النكهات يحظى بحشد كبير ومتنوع. محطتنا التالية هي إيطاليا، وفيها أعلن نجم كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي اعتزاله الملاعب بعد 25 موسما في صفوف فريق روما. يبدو أن زوجة توتي هي سبب مباشر في إعلان اعتزاله بعدما اعترضت على انتقاله للعب في الدوري الياباني ضمن صفوف فريق طوكيو فيردي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية. وذكر نائب رئيس النادي الياباني أن صفقة انتقال توتي لم تتم لأنه لم يحظى بمباركة عائلته لهذه الخطوة. توتي قال لموقع نادي روما على شبكة الإنترنت: الجزء الأول من مسيرتي كلاعب انتهى، والآن جزء أكثر أهمية على وشك أن يبدأ، في إشارة إلى توليه منصبا إداريا في النادي. آخر محطتنا هي إنجلترا، وفيها أقدم مراهق إنجليزي على الاحتفال بتخرجه في المدرسة الثانوية بأسلوب استثنائي. تمثل الأسلوب الاستثنائي في الاحتفال بقنابل دخانية وأسطول من السيارات الفارهة تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه استرليني. المراهق زين كاياني البالغ من العمر 16 عام استأجر أخوه الأكبر السيارات التي شملت سيارة رولز رويس قيمتها 350 ألف جنيه استرليني من أجل الحفل، وسجل له فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. قام الأخ بهذه اللفتة تكريما لشقيقه وتعبيرا عن فخره به، خاصة بعد المجهود الشاق الذي بذله خلال عامه الأخير في المدرسة الثانوية. وتم تصوير رحلة زين بالسيارات من منزله إلى العشاء الرسمي في ملعب نادي بولتون واندرز لكرة القدم. بكرة أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. نرجع بسرعة مستمعينا لآخر مشاركتنا، مشاركتكم لينا على الفيسبوك بخصوص موضوعنا النهاردة. نكتة خفيفة صغيرة كنا بنسمعها ونقولها وإحنا أطفال، وهي مسببات السعادة. دكتور محمد الطواب بيقول: سعادتي القصوى عندما أغلق باب حجرتي وأنفرد بالبيانو الكهربائي الخاص بي وأفضل أعزف وأنا في دنيا أخرى في منتهى النشوة والسعادة، لإني أعزف بنفسي لنفسي حتى وإن كنت أغلط في النوت، ولكني أنا العازف وأنا جمهوري الوحيد وهذا يكفيني. ميمايا كوين بتقول نكتة: أرنب اتجوز سلحفاة، بعدين الأرنب تعب، راحت تجيب له الدواء وتأخرت، وخف الأرنب وقال أدور عليها، بيفتح الباب لقاها فزعق فيها: انت تأخرتي ليه؟ قالت له: وكمان بتزعق، والله ما أنا رايحة أجيب لك الدواء. مستمعينا نعتذر لكم، هنكتفي بهذا القدر من المشاركات على موجتنا بخصوص موضوعنا لأن خلاص وقتنا أزف. وآخر أغنيات فترتنا: اللي رماني في بحر زماني امسى تاني يعود، من عينيها السود من عينيها السود، صغروني وفتوني وفتوني وراحوا، شعرها المكرور للومال I'm تاني يوم. من عينيها السود، من عينيها السود. كنا معاكم خلال فترة الصباح أمام ميكروفون ميادة الفيشاوي وأميمة مهران، وكانت معنا الهندسة الإذاعية شيماء أحمد، إعداد المكالمات التليفونية أحمد دياب، والإخراج تامر شحاتة.